واستفراغ المواد الرديئة المانعة لها من صحتها. والصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات، فهو من أكبر العون على التقوى، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة. وأمر من اشتدت عليه شهوة النكاح ولا قدرة له عليه بالصيام، وجعله وجاء هذه الشهوة. والمقصود أن مصالح الصوم لما كانت مشهودة بالعقول السليمة والفطر المستقيمة شرعه الله لعباده رحمة بهم وإحسانا إليهم وحمية لهم وجنة. وكان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصوم أكمل الهدي وأعظم تحصيل للمقصود وأسهله على النفوس. ولما كان فطم النفوس عن مألوفاتها وشهواتها من أشق الأمور وأصعبها، فأخر فرض الصوم إلى وسط الإسلام بعد الهجرة لما توطنت النفوس على التوحيد والصلاة وألفت أوامر القرآن فنقلت إليه بالتدريج. والمقصود هنا أن ننظر في أحوالنا ونحن نودع شهر الصوم، هل زاد إيماننا؟ هل زادت طاعاتنا وعباداتنا؟ هل انفطمنا عن الشهوات المحرمة؟ هل سلم المسلمون من شرورنا؟ هل انفطمنا عن فضول الطعام والنظر والكلام والنوم؟ فهذه وغيرها مما هو من آثار الإيمان والصلاح والبر والتقوى. فلكل شيء حقيقة، والدعاوى لا بد لها من بينات. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. قال ابن رجب رحمه الله: اعلم أنه لا يتم التقرب إلى الله تعالى بترك هذه الشهوات إلا بعد التقرب إليه بترك ما حرم الله في كل حال من الكذب والظلم والعدول عن الصراط المستقيم والعدوان على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أخرجه البخاري. وفي حديث آخر: ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث. قال بعض السلف: أهون الصيام ترك الشراب والطعام. وقال جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الجار، وليكن عليك سكينة ووقار يوم صومك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. إذن حقيقة الصيام هي تحقيق التقوى، فتصوم الجوارح وتنكف عن المعاصي وتنبعث الجوارح لطاعة الله تعالى. قال الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك، ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله. فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير. حقيقة التقوى حفظ الجوارح عما حرم الله تعالى ولزومها طاعته. في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه المرفوع الذي أخرجه أحمد والترمذي بإسناد ضعيف: الاستحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى وتحفظ البطن وما حوى. قال ابن رجب رحمه الله: وحفظ الرأس وما وعى يدخل فيه حفظ السمع والبصر واللسان عن المحرمات،

حتى ينتهي سيره. فإن رأيت العلماء رأيته معهم، وإن رأيت العباد رأيته معهم، وإن رأيت المجاهدين رأيته معهم، وإن رأيت الذاكرين رأيته معهم، وإن رأيت المتصدقين المحسنين رأيته معهم، وإن رأيت أرباب الجمعية وعكوف القلب على الله رأيته معهم. فهذا هو العبد المطلق الذي لم تملكه الرسوم، ولم تقيده القيود، ولم يكن عمله على مراد نفسه، وما فيه لذاتها وراحتها من العبادات، بل هو على مراد ربه. ولو كانت راحة نفسه ولذتها في سواه، فهذا هو المتحقق به، إياك نعبد وإياك نستعين، المتحقق بها حقا، القائم بها صدقا. ملبسه ما تهيأ، ومأكله ما تيسر، واشتغاله بما أمر الله به في كل وقت بوقته، ومجلسه حيث انتهى به المكان ووجده خاليا، لا تملكه إشارة، ولا يتعبده قيد، ولا يستولي عليه رسم، حر مجرد، دائر مع الأمر حيث دار، يدين بدين الآمر أنى توجهت ركائبه، ويدور معه حيث استقلت مضاربه، يأنس به كل محق، ويستوحش منه كل مبطل، كالغيث حيث وقع نفع، وكالنخلة لا يسقط ورقها، وكلها منفعة حتى شوكها، وهو موضع الغلظة منه على المخالفين لأمر الله، والغضب إذا انتهكت محارم الله، فهو لله وبالله ومع الله، قد صحب الله بلا خلق، وصحب الناس بلا نفس، بل إذا كان مع الله عزل الخلائق عن البين وتخلى عنهم، وإذا كان مع خلقه عزل نفسه من الوسط وتخلى عنها. فواها له ما أغربه بين الناس، وما أشد وحشته منهم، وما أعظم أنسه بالله وفرحه به وطمأنينته وسكونه إليه. والله المستعان عليه الثكلان. والحقيقة الكبرى التي لا تغيب عن العارفين بالله هي سرعة زوال الدنيا ومفارقة أهلها لها. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. فالعارف بالله هو الذي عمر وقته بطاعة الله في الأيام المعدودات، ولم يقدم عليها لذات المعاصي والمحرمات. فهذه اللذات أشبه ما تكون بالطعام المسموم الذي يهلك من تعاطاه. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: إن لذات الذنوب لا نسبة لها إلى ما فيها من الآلام والمفاسد البتة، فإن لذاتها سريعة الانقضاء، وعقوباتها وآلامها أضعاف ذلك. لهذا قيل: إن الصبر عن المعاصي أهون من الصبر على عذاب الله. وقيل: رب شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا. وما في الذنوب من اللذات كما في الطعام الطيب المسموم من اللذة، فهي مغمورة بما فيه، مغمورة بما فيه المفسدة، ومؤثر لذة الذنب كمؤثر لذة الطعام المسموم الذي فيه من السموم ما يمرض أو يقتل. ومن هنا يعلم أنه لا يؤثر لذات الذنوب إلا من هو جاهل بحقيقة عواقبها، فما لا يؤثر أكل الطعام المسموم للذته إلا من هو جاهل بحاله أو غير عاقل، ورجاؤه التخلص من شرها بتوبة أو عفو أو غير ذلك، كرجاء آكل الطعام المسموم الطيب الخلاص من شر سمه بعلاج أو بغيره.

وتلاوتنا وصدقتنا وزكاتنا وسائر طاعاتنا. فالمؤمن مشفق ولو أحسن العمل، فكيف إذا قصر وفرط؟ قال الحسن البصري رحمه الله: إن المؤمن جمع إحسانا وشفقة، وإن المنافق جمع إساءة وأمنا. فهذا شأن المؤمن، يحسن العمل ويحسن الظن بربه أن يتقبل أعماله الصالحة ويتجاوز عن سيئاته. أما المغرورون فيسيئون العمل ويمنون أنفسهم بالأماني الكاذبة. قال ابن القيم رحمه الله: إن حسن الظن بالله هو حسن العمل نفسه، فإن العبد إنما يحمله على حسن العمل حسن ظنه بربه أن يجازيه على أعماله ويثيبه عليها ويتقبلها منه. فالذي حمله على العمل حسن الظن، فكلما حسن ظنه حسن عمله، وإلا فحسن الظن مع اتباع الهوى عجز. فالمؤمنون جاهدوا أنفسهم في شهر الطاعة لما يرجونه من الثواب، فهذا من الثقة بالله الذي لا يضيع أجر من أحسن عمله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ملاحظة حسن الجزاء وعلى حسب ملاحظته والوثوق به ومطالعته يخف حمل البلاء لشهود العوض، وهذا كما يخف على كل متحمل مشقة عظيمة حملها لما يلاحظه من لذة عاقبتها وظفره بها، ولولا ذلك لتعطلت مصالح الدنيا والآخرة. وما أقدم أحد على تحمل مشقة عادلة لثمرة مؤجلة، فالنفس موكلة بحب العاجل، وإنما خاصة العقل تلمح العواقب ومطالعة الغايات. هذا الكلام من الإمام ابن القيم رحمه الله بذكر الثمرات المؤجلة ليس على سبيل الحصر كما هو معلوم من سائر كلام، إنما أراد رحمه الله الثمرة الكبرى والراحة العظمى. وإلا فإن المؤمن يجد ثمرات عاجلة في دنياه لعباداته وطاعاته، كما قال الله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وهي الحياة الطيبة التي وعدها الله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. ومن أعظم ما يكون من الثمرات العاجلة التي يجتنيها المسلم من طاعاته وعباداته الاستلباذ بحلاوة الإيمان. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فوجد المؤمن حلاوة الإيمان في قلبه وذوق طعمه أمر يعرفه من حصل له هذا الوجد وهذا الذوق. فالذي يحصل لأهل الإيمان عند تجريد التوحيد يجذب قلوبهم إلى الله إقبالهم عليه دون ما سواه، بحيث يكونون حنفاء لله مخلصين له الدين. وهذا حقيقة الإسلام الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب، هو قطب القرآن الذي تدور عليه رحاه. نودع من هذا الشهر ما نودع، وكلنا وجلون خائفون لا ندري ما الذي قبله الله عز وجل من أعمالنا. كما قال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أيعطون العطاء وهم خائفون ألا يتقبل منه، لخوفهم أن يكونوا قد قصروا في القيام بشروط الإعطاء. وهذا من باب الإشفاق والإحتياط، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مالك بن مغول قال حدثنا عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله عز وجل. قال: لا يا بنت أبي بكر، يا بنت الصديق، ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف الله عز وجل. وهكذا رواه الترمذي وابن أبي حاتم من حديث مالك بن مغول به بنحوه، وقال: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منه. الشأن بعد انقضاء رمضان في أمرين مهمين: الأول حفظ الطاعة، والثاني المحافظة على ما اعتدته من الخير. حفظ الطاعة، فأنت قد جاهدت نفسك وأسهرت ليلك، فاحفظ أجر هذه الطاعات عن أن تذهب لغيرك، فلا تضرب هذا ولا تشتم هذا ولا تغتب هذا، فحسنات أتت بجهد كبير فلا تهدرها بسهولة لغيرك. كن عاقلا وألجم نفسك، احترز من رعونات النفس وفلتات اللسان والجهل والسفه بغير الحق. كذلك احذر، احذر الذنوب والمعاصي مطلقا حتى لا تأكل حسنات أعمالك الصالحة، فإنه كما أن الحسنات يذهبن السيئات كذلك السيئات تأكل الحسنات. قال ابن القيم رحمه الله: ومحبطات العمل ومفسداته أكثر من أن تحصر. وليس الشأن في العمل، إنما الشأن في حفظ العمل مما يفسده ويحبطه. الثاني المحافظة على ما اعتدته من الخير، فقد وفقك الله لأنواع من الطاعات كالصيام والقيام وتلاوة القرآن، فداوم على فعلها، حافظ عليها، لا تضيع أجرها لأي شيء تترك ذلك وتضيعه. قال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: لأن الإنسان إذا اعتاد الخير وعمل به ثم ترك، فإن هذا يؤدي إلى الرغبة عن الخير، لأن الرجوع بعد الإقدام شر من عدم الإقدام. فلزوم الطاعة والمداومة عليها هو من شكر الله الذي يسر لك فعلها وأداءها، وتركها وتضيعها هو كفران لهذه النعمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم الرمي ثم نسيه فليس منا. رواه مسلم، وفي رواية: فهي نعمة جحدها. وتضيع الطاعات بعد الاهتداء إليها ولزومها هو من مشابهة أهل الكتاب الذين ملوا الطريق وفتروا عما يرجوه المؤمنون من لقاء الله تعالى. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال العلامة السعدي رحمه الله: أي ولا يكونوا كالذين أنزل الله عليهم الكتاب الموجب لخشوع القلب والانقياد التام، ثم لم يدوموا عليه ولا ثبتوا عليه، بل طال عليهم الزمان واستمرت بهم الغفلات، قد محل إيمانهم وزال إيقانهم. فالمقصود الاستقامة، عرفها الإمام ابن القيم تعريفا جامعا فقال: هي السداد والإصابة في النيات والأقوال والأعمال. الاستقامة السداد والإصابة في النيات والأقوال والأعمال. وقال أيضا في معنى الاستقامة: هي كلمة جامعة آخذة بمجامع الدين، وهي القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد. الاستقامة تتعلق بالأقوال والأفعال والأحوال والنيات، فالاستقامة فيها وقوعها لله وبالله وعلى أمر الله. وانظر إلى نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو: لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه. فإن قل: كيف ذم الرجل على ترك قيام الليل مع أنه ليس بفرض أصلا؟ فالجواب أنه بشروعه فيه ولزومه ودوامه عليه أقدم أقد الالتزام. فتركه هكذا بعد ذلك بدون عذر قبيح. لذلك قال الشاطبي رحمه الله: أن تؤخذ مأخذ الملتزمات كالرجل يتخذ لنفسه وظيفة راتبة من عمل صالح في وقت من الأوقات، كالتزام قيام حظ من الليل مثلا، أو صيام يوم بعينه لفضل ثبت به على الخصوص كعاشوراء وعرفة، أو يتخذ وظيفة من ذكر الله بالغداة والعشي وما أشبه ذلك. فهذا الوجه أخذت فيه التطوعات مأخذ الواجبات من وجه، لأنه لما نوى الدؤوب عليها في الاستطاعة أشبهت الواجبات أو السنن الراتبة، كما أنه لما كان ذلك الإيجاب غير لازم بالشرع لم يصر واجبا، إذ تركه أصلا لا حرج فيه في الجملة، يعني ترك الالتزام. ونظيره يقول عندنا النوافل الرواتبة بعض الصلوات، فإنها مستحبة في الأصل، ومن حيث صارت رواتب أشبهت السنن والواجبات، فالله عز وجل أمر بلزوم طاعته وإجابة داعيه إلى حين الوفاة: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. فسلعة الله غالية، سلعة الله الجنة، تحتاج إلى عمل وبذل للمجهود، تحتاج إلى صبر على العمل حتى نوافي الله عز وجل وهو راض عنه. قال محمد بن المنكدر رحمه الله: ثابت نفسي 40 سنة حتى استقامت. فالنفس تحتاج إلى إخلاص العمل لله وتجديد المتابعة لرسول الله. قال ابن القيم رحمه الله: فإن الصراط المستقيم يتضمن علوما وإرادات وأعمالا وتروكا ظاهرة وباطنة تجري عليه كل وقت. فتفاصيل الصراط المستقيم قد يعلمها العبد وقد لا يعلمها، وقد يكون ما لا يعلمه أكثر مما يعلمه، وما يعلمه قد يقدر عليه وقد لا يقدر عليه. وهو الصراط المستقيم، وإن عجز عنه وما يقدر عليه قد يريده وقد لا يريده فشلا وتهاونا أو لقيام وغير ذلك، وما يريده قد يفعله وقد لا يفعله، وما يفعله قد يقوم فيه بشرط الإخلاص وقد لا يقوم، وما يقوم فيه بشرط الإخلاص فقد يقول فيه بكمال المتابعة وقد لا يقوم، وما يقوم فيه بالمتابعة قد يثبت عليه وقد يصرف قلبه عنه. فهذا كله واقع شار في القلب، فمستقل ومستكثر ليس في طباع العبد النهاية إلى ذلك، بل متى وكل إلى طباعه حيل بينه وبين ذلك كله. وهذا هو الإركاس الذي أركس الله به المنافقين بذنوبهم، فعادهم إلى طباعهم وما خلقت عليه نفوسهم من الجهل العظيم. فالسعيد من لزم الطاعة حتى يوافي ربه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا عمل عملا أثبت، والنبي صلى الله عليه وسلم استمرار المرء على الطاعة من معالم فلاحه ومظاهر توفيقه، وعنوان قبول الله جل وعلا عمله منه. ولذا عني النبي الرحيم صلى الله عليه وسلم بحث أصحابه الكرام على المداومة عقب انصرام الشهر المبارك على شريعة رمضان العظمى الصيام، فقال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال، فكأنما صام الدهر، لأن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، والحسنة تقول أختي أختي، والسيئة كذلك. ولذا فقد كان كل عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديمة، وكان إذا عمل عملا أثبت، كما عند مسلم في الصحيح. كيف لا يداوم الحازم المتأسي بنبيه صلى الله عليه وسلم، كيف لا يداوم على الأعمال الصالحة عقب هذا الشهر المبارك؟ ورب الشهور واحد، والأيام ترحل، والعمر يزداد كل يوم قصرا، وصلاة الله غالية، ولن يقوى أحد على الظفر بها إلا أن يعظم التودد إلى خالقه، ويزيد من تجويد عمله، ويديم الازدياد في السعي إليها، يتهيأ لها ليل رحمة تولده إياه. صحيح أن من السنة أن يجتهد المرء في رمضان ما لا يجتهد في غيره، كما يدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان. حديث عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. لكن هذه النصوص والتي تدل على مشروعية التفاوت بين العمل في رمضان والعمل في غيره، هي ذاتها تدل على أن حياة الطاعة ليست مقصورة على لحظات هذا الموسم، فمتى انصرمت انقطعت الطاعات. يدلك على ذلك قوله: أجود، أجود ما يكون، أجود للتفضيل، تدل على أن أصل الفعل موجود في الوقتين، ولكن وجوده في أكثرهما أكثر من الآخر. أما قول عائشة رضي الله عنها يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيرها، فيثبت أن الاجتهاد ثابت في كل، لكن الغاية في الاجتهاد كانت في العشر الأواخر، وعليه فهذا الشهر المبارك موسم للتزود من التقوى، فمن ظفر بزاده تمكن من مواصلة المسير بقوة ونشاط إلى المحطة الأخرى، سائرا بقوة الدفع إلى العام المقبل. على المسلم أن يجتهد في رعاية الوقت وحفظه، وأن يتقي الله تبارك وتعالى ربه الذي أحسن إليه وأنعم عليه ومد في عمره حتى يشهد هذا الشهر بما فيه من الخير والبركة، فوجد نفسه حينئذ قائما على الصراط المستقيم في هذه الحياة الدنيا. فإن في الدنيا صراطا مستقيما من لم يمضي عليه فإنه لا يمكن أن يمضي على الصراط المستقيم في الآخرة، وهو الصراط الذي أمرنا الله تعالى أن ندعوه به في كل صلاة من فرض ونفل: اهدنا الصراط المستقيم، بالتزام ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه. فلنحرص على أوقاتنا، فإن العمر هو رأس مالنا، فإذا بدد فإنه حتما تكون الحسرة والندامة. وأما إذا ما راعى المرء فينبغي أن يراعيه من عبادة الوقت وما يتعلق بالعبادة المطلقة من الاجتهاد والفكر والأداء. لو أن الإنسان تحقق من ذلك وبدأ حياة جديدة بعيدا عما كان من المواضعات وما تعارف عليه الناس وما استقرت عليه أمور كثير منهم بغير وجه حق، لوجد خيرا كثيرا وفضلا جزيلا. والله عز وجل المسؤول أن يحسن إلينا وأن يفضل علينا وأن يحسن ختامنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.